إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس إن شاء الله في تتمة الخمسين، وهي الأحاديث التي زادها الحافظ ابن رجب على الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأربعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأجمعين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. سينعقد هذا المجلس في يوم الثلاثاء 29 من شهر الله المحرم من عام 1432 للهجرة، في شرح الأربعين النووية لفضيلة شيخنا الشيخ الدكتور عبد الله بن وكيل الشيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 43 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث كما هو ظاهر من رواية البخاري ومسلم في كتابهما الصحيح، وهو بهذا اللفظ وفي لفظ آخر لمسلم قريب من هذا اللفظ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقسموا المال بين أهل الفرائض، اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. قوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض، أي أوصلوها، كما هو في الرواية الثانية: اقسموا المال على أهل الفرائض في كتاب الله. والفرائض المراد بها الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى، وهذه الفرائض 6 فرائض: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه هي الفرائض. والمراد بأهلها أي الذين يستحقون بنص القرآن الكريم، كما في رواية: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، أي على وفق ما أنزل الله عز وجل في كتابه. والفرائض هي مأخوذة من الفرض وهو التقدير، وفي قول الله عز وجل: نصيبا مفروضا، أي مقدرا من الله سبحانه وتعالى. وذلك دليل على أن الفرائض ليست قابلة للاجتهاد زيادة ولا نقصا، ولهذا ختم الله عز وجل أو ذكر في آية الفرائض: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. وتطلق الفرائض على أنصباء المواريث، يعني تطلق الفرائض على التقدير وعلى الأنصباء، ولهذا وتطلق الفرائض على العلم الذي يعتني بهذا، ولهذا يقال علم الفرائض، ويقال للعالم به عالم فرضي أو فارض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفرضكم زيد، أي زيد بن ثابت، أي أعلمكم بهذا النوع من الفقه. وأصحاب الفروض ألحقوا الفرائض بأهلها، أي ألحقوا المال بالذين لهم فروض مقدرة. هؤلاء الذين لهم فروض مقدرة في كتاب الله عز وجل 10: الزوج والزوجة والأم والأب والجدة والجد والبنات وبنات الإبل، والأخوات الشقيقات، والأخوات لأب وأولاد الأم. هؤلاء هم الذين فرضت لهم فرائض مقدرة. قال: فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. أولى يعني أقرب، أقرب رجل، مأخوذ من الولي على وزن الرمي وهو القرب، وليس المراد بأحق، لأنه إذا فسرناها بأحق نحتاج من هو الأحق. فهم أولى أي الأقربون، أولى رجل أي أقرب رجل ذكر. وبهذا المعنى فسر الحديث جماعة من الأئمة، فجعلوا أنه لا يرث بالتعصيب إلا الذكور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: الفرائض الحقوق والمقدرات أصحاب الفروض أعطوهم فروضهم، والباقي يأخذه أولى رجل ذكر، وهم الذين يسمون العصبة أو المعصب. قالوا: فإذا لا يجوز أن يأخذ تعصيبا إلا رجل، ولا تعصب امرأة أبدا. فسر الحديث جماعة من الأئمة كالإمام أحمد وإسحاق كما نقله عنهما ابن منصور على هذا. وبناء عليه، إذا اجتمعت عندنا بنت وأخت وعم، فعند هؤلاء أن المال يقسم كالتالي: البنت تأخذ النصف، والعم يأخذ الباقي، والأخت لا شيء له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وهذا قول ابن عباس، وكان يتمسك بهذا الحديث ويقول: إن الناس على خلافه. وإلى مذهب ابن عباس ذهبت الظاهرية، وقال إسحاق: إذا كان مع البنت والأخت عصبة فالعصبة أولى، وإن لم يكن معها أحد فالأخت لها الباقي. وهذا مذهب يختلف عن المذهب الأول. المذهب الأول يرى أن الأخت لا شيء لها مطلق، لأنها ليست رجل. أما إسحاق يقول: لها إذا لم يكن هناك رجل ذكر، يعني نعطي صاحب الفرض وهي البنت فرضها، وإذا كان هناك عصبة ذكر كابن أخ أو عم فإننا نعطيه ولا نعطيه. وأما إسحاق هنا فيقول: لا، إذا كان هناك ذكر لا نعطيها، وإن لم يكن لها ذكر فإننا نعطيها. الفرق بين المذهبين أن الأول لا يراها ترث أبدا، والثاني يراها ترث إذا فقد الذكر. وروي هذا عن ابن مسعود أنه قال: البنت عصبة من لا عصبة له. وقال بعضهم: لا يصح هذا عن ابن مسعود، وكان عبد الله بن الزبير ومسلوق يقولان بقول ابن عباس ثم رجع عنه. لكن جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن الأخت مع البنت عصبة، لها ما فضل عن فرض البنت. روي هذا عن عمر وعلي وعائشة وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل، وتابعهم سائر العلماء. طيب، كيف يجيب هؤلاء عن قوله صلى الله عليه وسلم: فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، وقد أكده بقوله رجل وبقوله ذكر؟ قالوا: إن هذا يدل على أن الرجل الذكر يعصب، لكنه لا ينفي أن يكون التعصيب للأنثى إلا بطريق المفهوم لا بطريق المنطوق. وقد جاء خبر صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للأخت مع البنت عصبة، جعل الأخت مع البنت عصبة. قد عقد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح بابا فقال: باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة. ثم ساق بإسناده عن الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للابنة والنصف للأخت، ثم قال سليمان: قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا قضاء معاذ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر. وأصرح منه أن مثل هذه القضية عرضت على عبد الله بن مسعود، فقال عبد الله بن مسعود: لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف والابنة الابن السدس وما بقي فللأخت. فجعل الأخت عصبة مع البنات. وقوله رجل ذكر تنبيه على سبب التعصيب وهو الذكورة، وسبب لترجيح حق الذكر على حق الأنثى في بعض الصور لأن الرجل يحتاج إلى المال أكثر من حاجة المرأة، والعصبة هم الذين يرثون بلا تقدير، أي ليس هناك تقدير لميراثهم، بل إن هؤلاء العصبة إن لم يكن هناك وارث ورثوا جميع المال، وإن كان هناك وارث وبقي من المال شيء ورثوا الباقي، وإن كان هناك ورثة واستغرقوا جميع المال فإنهم لا يأخذون شيئا. ومثال ذلك لو أن رجلا مات أو أن امرأة ماتت عن زوجها وأمها وأخويها من أمها وأخويها الشقيقين، الإخوة الأشقاء هم من العصبة، الزوج يأخذ النصف والأم تأخذ السدس، والأخوان من الأم يأخذون الثلث ولا شيء للأخوين الشقيقين لأن الفروض قد استغرقت جميع المال. والعصبة ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس هم جميع الذكور من الأصول كالأب والجد، أو الفروع كالابن وابن الابن، إلا الإخوة من الأم وذوي الأرحام، وكذلك من يرث بالولاء من الذكور والإناث. العصبة بالغير أربعة: البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب مع إخوانهن. فالبنت ليست من أهل العصبة، لكن إذا كان معها أخوها أصبحت عصبة، وللذكر مثل حظ الأنثيين. بنت الابن من أصحاب الفروض كما سبق معنا، لكن إذا ولد معها أخوها انتقلت من كونها صاحبة فرض إلى كونها صاحبة تعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين. الأخت الشقيقة من أصحاب الفروض، لكن إذا ولد معها أخوها أصبحت من أصحاب التعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين. والأخت لأب كذلك. وأما العصبة مع الغير فهم الذين سبق الحديث عنهم قبل قليل، هن الأخوات الشقيقات والأخوات لأب إذا وجدنا مع من يرث بالفرض من الفروع، فتكون الأخوات الشقيقات بمنزلة الإخوة الأشقاء، وتكون الأخوات لأب بمنزلة الأخ لأب، فحينئذ يرثنا بالتعصيب. للحديث أو في هذا الحديث فوائد: أولا، هذا الحديث من القواعد الجامعة للميراث، وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تعلم الفرائض ووصفها بأنها نصف العلم. قال لأن العلم يعالج في الإنسان أمره في الحياة وأمره في الموت، فسائر الأحكام تعالج أمره في الحياة، والمواريث تعالج أمره في الموت، ولهذا سميت نصف العلم. وفي هذا الحديث أن ما يبقى بعد الفروض فهو للعصبة، وأن العصبة يرثون فيما بينهم بحسب الأقرب فالأقرب، ولا يرث عاصب بعيد مع عاصب قريب. وقد رتب أهل العلم العصبات بترتيب يدرك من دراسة علم الفرائض. والحديث دل على أن العاصب لا شيء له إذا استغرقت الفروض التركة، فما أبقت الفرائض يعني إذا بقي شيء فلأولى رجل ذكر. وفي الحديث دليل على أن الورثة يحجب بعضهم بعضا، ولهذا أصحاب الفروض إذا استغرقوا حجبوا حينئذ أصحاب التعصيب. وفي الحديث أيضا دليل على أن العاصب إذا كان واحدا انفرد بجميع المال إذا لم يكن هناك وارث. والقرابة أصول وفروع وحواشي، ومحل التفصيل في هذا في علم الفرائض فهو علم مستقل بذاته. نعم. أحسن الله إليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حديث الرابع والأربعون عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من رواية عمرة عن عائشة، والحديث له قصة. قصته أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها أي في بيتها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، وكانت بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بقرب بعضهم، فسمعت رجلا يستأذن على بيت حفصة، فقالت: يا رسول الله، رجل يستأذن في بيتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أراه فلان، أي لعله فلان لعم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة: لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي، يعني لو كان عمي فلان الذي مات وهو عم لها من الرضاعة لو كان موجود يمكن يدخل علي مثل هذا الذي دخل على حفصة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. والحديث في مسلم بلفظ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والمعنى واحد. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وفي اللفظ الآخر: يحرم الرضاعة أو يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. هذا أولا فيه دليل على جواز نقلهم الحديث بالمعنى، ولا يختلف المعنى أن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة أو يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. كما يفيد الحديث أن الرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع والمرضعة وزوجها صاحب اللبن أو سيدها. فإذا أرضعت المرأة صبيا حرمت عليه، لماذا؟ لأنها أمه، وحرمت عليه أمها لأنها جدته، وحرمت عليه أختها لأنها خالته، وحرمت عليه بنتها لأنها أخته، وكذلك بنت صاحب اللبن لأنها أخته، وأمها بنت صاحب اللبن لو كانت بنت من زوجة أخرى، وأمه لأنها جدتها من الرضاعة، وأخته لأنها عمته. إذن الرضاع ينتشر من الرضيع إلى أمه وإلى أمه من الرضاعة، وإلى أبيه من الرضاعة، وإلى فروعه وأصوله وحواشيه، وفروعها وأصولها وحواشيها. لكن التحريم لا ينتقل إلى أحد من أقارب الرضيع نفسه، فالتحريم خاص به ولا يتعداه. فليس أخته من الرضاعة، أخته من الرضاعة ليست أختا لأخيه من النسب، ولا بنتا لأبيه، ولا رضاعة بينهما حينئذ. قال ابن رجب: هذا التحريم بالرضاع يختص بالمرتضع نفسه، وينتشر بين أولاده، ولا ينشر تحريمه إلى من هو في درجة المرتضع، والذين هم إخوانه من إخوانه وأخواته، ولا إلى من هو أعلى منه من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته وعليه. فتباح المرضعة نفسها لأبي المرتضع، يعني يجوز لأبيه من النسب أن يتزوج أمه، أم ابنه من الرضاعة، وتباح أم المرتضع وأخته منه لأبيه المرتضع لصاحب اللبن، وكذلك لأخي. وهذا قول جمهور العلماء. قال أهل العلم: والحكمة في هذا أن الشرع اعتبر ما ينفصل من أجزاء المرأة وهو اللبن ويتصل بالرضيع فيتغذى به، فتصير أجزاؤه أجزاء، فينتشر التحريم. واعتبر ذلك في حق صاحب اللبن أن وجود اللبن بسبب مائه وغذائه، يعني اللبن أصلا هو للمرأة كذا، لكن اللبن ما حصل إلا بسبب الحمل، والحمل ما حصل إلا بسبب ماء الرجل. ويقول الإمام النووي: الأحاديث متفقة على ثبوت حرمة الرضاع، وأجمعت الأمة على ثبوته بين الرضيع والمرضعة، وأنه يصير ابنه يحرم عليه نكاحها أبدا، ويحل له النظر إليها والخلوة بها والمسافرة بها، لكن لا يترتب على الرضاعة جميع أحكام النسب. ومن ذلك أنهما لا يتوارثان، فالابن لا يرث من أمه المرضعة ولا ترث هي منه، ولا يجب على واحد منهما نفقة الآخر، فإنه من المعلوم أن الابن عليه نفقة والديه، لا يجب عليه نفقة أمه ولا أبيه من الرضاعة. ولا يعتق عليه بالملك، بمعنى أنه لو ملكه، لو ملك أباه من الرضاعة أو ملك أمه من الرضاعة لا تعتق عليه، بينما إذا ملك أباه أو أمه من النسب فإنه يعتق عليه. ولا ترد شهادته لها ولا يعقل عنها، الشهادة بين الأب والابن مردودة لأنها مظنة التهمة، لكن الأب من الرضاعة يصح أن يشهد لابنه من الرضاعة ولا يعقل عنها. الأم يجوز لها أن تشهد لابنها من الرضاعة ولا يعقل عنها، أي أنها إذا وجبت عليها كفارة، عليها مثلا دية خطأ، لا يعقل عنها، لأنه ليس من القرابات من النسب الذين يسمون العاقلة. ولا يسقط عنها القصاص بقتله، فإن الوالد لا يقتل بابنه، فلو أن أما من النسب قتلت ابنها فإنها لا تقص، لا تحد به، لكنه لو كانت أم من الرضاعة قتلت ابنها فإنها تقص به. إذن التحريم هو فيما يتعلق بالمحرمية والخلوة، ولا يثبت للرضيع كل أحكام الإبن من النسب. والتحريم يثبت بأمور: الأمر الأول ألا يقل عدد الرضاعات عن 5 على الراجح. في حديث عمرة عن عائشة أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن الكريم. والشرط الثاني أن يكون ذلك الرضاع فيما دون الحولين، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة. وقول صلى الله عليه وسلم: إنما يحرم من الرضاعة ما فتق الأمعاء. وأما قصة سالم مولى أبي حليفة فهي قصة خاصة في حادثة خاصة، ولهذا بعض أهل العلم لم يقل بقصة سالم مولى أبي حليفة، هو إنما قال هذه منسوخة والإجماع على خلافها، ومن عمل بها فإنما عمل بها في مثل قصته ولم يجعلها أصلا عاما في جواز رضاع الكبير. وقد دل القرآن الكريم على أن الرضاع يكون في الصغر، كما في قول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة. وقد ذهبت عائشة رضي الله عنها إلى جواز رضاع الكبير، وقد خالفها بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعامة أهل العلم على عدم القول بجواز رضاع الكبير، ومن أجازه إنما جعله في حالة خاصة مشابهة لحال سالم مولى أبي حليفة. نعم. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله حرم الشحوم، فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث في الصحيحين، وجاء أيضا في الصحيحين عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب: إن فلانا باع خمرا قاتل الله فلان. ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فجملوها فباعوها، وفي رواية لمسلم: وأكلوا أثمانها. قوله صلى الله عليه وسلم يستصبح، أو قولهم في الحديث يستصبح بها الناس، يعني يوقدون بها المصابيح، لأن قديما المصابيح إنما توقد بالزيت والشحم والدهن ونحو ذلك. يستصبح بها الناس يعني يوقدون بها المصابيح، وهو نوع من الانتفاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام، أي بيعها حرام. معناه: لا تبيعوها فإن بيعها حرام. فالضمير في قوله هو عائد إلى البيع وليس إلى الانتفاع. لا، هو حرام. هذا هو الصحيح عند الشافعي وأصحابه، أنه يجوز الانتفاع بشحم الميتة في طلي السفن والاستصباح بها وغير ذلك مما ليس بأكل، ومما لا يستعمل في بدن الآدمي. وبهذا قال عطاء ومحمد بن جرير الطبري. وقال الجمهور: لا يجوز الانتفاع بها في شيء أصلا، لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة إلا ما خص وهو الجلد المدبوغ. وبعضهم أعاد الضمير في قوله هو حرام إلى الانتفاع، قال لأنهم قالوا يا رسول الله أرأيت جلود أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، قال لا هو أي الانتفاع حرام. والأول أرجح، لأن أول الحديث وآخر الحديث كله في مسألة البيع، أي فكأنهم استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم عليهم إن الله حرم شحوم الميتة، استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في أن هذه الشحوم يمكن ينتفع بها، فألا يؤذن لنا بأن نبيعها لأجل أن ينتفع بها؟ لأن الإنسان الذي عنده هذه ما لن يعطيها الناس هكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، البيع حرام. ومما يدل على أن المراد هو البيع قال قاتل الله اليهود لما حرمت عليهم الشحوم جملوها فباعوها، إذن الذم لهم، وفي الرواية وأكلوا أثمانها، الذم لهم لأنهم جملوها على أنهم باعوها وأكلوا ثمنها. إذن الحديث هو في مسألة البيع، وما ذكر من الانتفاع إنما ذكر لتسويغ البيع، يعني نحن نريد أن نبيعها لأن فيها منفعة، وما إحنا بدلين المنفعة مجانا، بتجمل الشحم وتصلحه وتعطيها الناس مجانا. فإذا الضمير إنما هو عائد إلى البيع وليس إلى الانتفاع. جملوها أو أجملوها كما في بعض الروايات، المقصود أنهم أذابوا ذلك الشحم. في الحديث فوائد، أولا أن الله ما حرم الانتفاع، أن الله إذا حرم الانتفاع بشيء فإنه يحرم بيعه وأكل ثمنه، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إذا حرم شيء، فإذا تحريم الشيء يقتضي تحريم الانتفاع بالثمن، وهذه كلمة عامة جامعة تطرد في كل محرم حرمه الشرع، فإنه لا يجوز أن يباع هذا المحرم بدعوى أنه ينتفع بثمنه وأنه لن ينتفع بعينه. ولهذا الأشياء المحرمة التي يراد البيع لها والانتفاع بثمنها يمكن أن تكون على صور ثلاث. الصورة الأولى أن لا يكون الانتفاع بها حاصلا إلا ببقاء عينها، مثل الانتفاع بالأصنام عند أهل الشرك، هذا لا يجوز، ومثل كتب السحر وكتب البدع والضلال، قالوا ومثل ذلك الآلات الملاهي المحرمة. النوع الثاني ما ينتفع به وتذهب عينه بسبب هذا الانتفاع، وإن كان المقصود الأعظم منه محرم، وذلك مثل الخمر، الخمر يمكن ينتفع به أحيانا انتفاعا مباحا، كأن يصيغ الإنسان به لقمة كذا، ومثل الميتة يمكن أن ينتفع بها أحيانا انتفاعا مباحا إذا كان الإنسان مضطرا، لكن الأعم في الانتفاع بها ما هو، محرم ولا الحلال؟ إذن لا ينظر إلى هذا الاستثناء، فلا يقال بيع الخمر حتى تساعدون اللي يغصون، أو بيع الميتة والخنزير حتى يعني يتأكلون المضطرين، لا ما يجوز هذا. إذا وجد في تلك الحاجة مثل هذا الأمر نعم يجوز، ففي مثل هذا لا يجوز أيضا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حرم شحوم الميتة مع أنه ذكر له فيها هذا الانتفاع، حرم البيع. النوع الثالث إذا غيرت صورة المحرم، إذا غيرت صورة المحرم، ملاعق من ذهب قصصت كذا، صنم من فضة كسر أصبح قطع، يجوز بيعه ولا ما يجوز بيعه؟ خرج الآن عن صورة التحريم إلى المادة الأصلية، فحينئذ يجوز بيعه، فلا يجوز بيعه على حالته التي هي محرمة، لكن يمكن أن تغير صورته وحينئذ يجوز بيعه على تلك الحال. قال أهل العلم في تحريم بيع الخمر والميتة دليل على تحريم بيع الأعيان النجسة وإن كان منتفعا بها في أحوال الضرورة، ولهذا قالوا السرجين النجس أي الروث كروث بني آدم ونحو ذلك، فإنه لا يجوز بيعه. وأيضا جلد الميتة عند من يرى أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، وإن كانت صحيح أنه يظهر بالدباغ. قد يرد على هذا إذا عولج ذلك النجس بحيث ذهبت النجاسة منه، هذه المياه التي تخرج من المدينة والتي فيها جميع النجاسات، لو وضعنا مصنعا وعالجنا هذا المصنع وبعنا هذا الماء المعالج، قد لا يستعمل في الشراب ولا في الأكل، لكن يستعمل في الزراعة ونحوها، يجوز ولا ما يجوز؟ هو نجس في الأصل، ذهبت النجاسة، مثل الصنم الذي من ذهب كسرناه وأصبح قطعا من الذهب فيجوز بيعه، فكذلك مثل هذه الحالة، فإذا تغير فإنه يجوز. وهذا الحديث أصل من أصول منع الحيل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود لأنهم احتالوا، لما حربت عليهم الميتة أذابوا شحومها وباعوها، قال أولا نحن لم نأكلها، الشيء الثاني أننا حولناها إلى شحم، إنما أكلنا أثمانها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فسد باب الاحتيال في الشريعة. نعم. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال وما هي؟ قال البتع والمزل. فقيل لأبي بردة وما البتع؟ قال نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. فقال صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. رواه البخاري. الحديث خرجه كذا عندك في البخاري؟ طبعا في البخاري خرجه، والحديث في الصحيحين، خرجه البخاري ومسلم. ولفظ مسلم عن أبي موسى قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن، فقلت يا رسول الله إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له المزر من الشعير، وشراب يقال له البتع من العسل، فقال كل مسكر حرام، وفي رواية كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام، وفي رواية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه فقال أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة، أي بحيث أنه يذهب عقله ولا يعقل ما يصلي. هذا الحديث أصل في تحريم تناول جميع المسكرات المغطية للعقل، كل مسكر حرام، ما أسكر عن الصلاة فهو حرام. وإلى هذا القول ذهب جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار. وخالف طوائف من أهل الكوفة فقالوا إن الخمر المحرمة في جميع أحوالها إنما هي خمر العنب خاصة، وما عداها من الشعير أو من التمر أو من الزبيب أو من العسل، ما عداها إنما يحرم منه القدر الذي يسكر ولا يحرم ما دونه. فإذا كان يسكره كأس له أن يتناول نصف الكأس، وإذا كان يسكره نصف الكأس له أن يتناول ربع الكأس. أما المصنوع من العنب فلا يجوز أن يتناول منه ولا قطرة واحدة. أما جمهور أهل العلم فلا يفرقون بين العنب وبين غير العنب، فكل ما أسكر فهو حرام. وما زال علماء الأنصار ينكرون ذلك على أهل الكوفة، وإن كانوا في ذلك مجتهدين مغفور لهم. وقد حكي عن وكيع بن الجراح الرؤاسي رحمة الله عليه، وكان من أكابر علماء السنة ومن الزهاد الورعين الأتقياء، كان يقوم من الليل وبجانبه نبيذ، النبيذ المصنوع من ما سوى العنب، إما من الشعير وإما من التمر، فكان كلما صلى ركعتين شرب كأسا. فكذا لو تقوم الليل وتشرب النبيذ قال يا هذا والله إنه عندي أحل من ماء الفرات، أحل من ماء الفرات. فقيل له إن ماء الفرات لم يختلف فيه وهذا قد اختلف فيه. فهم كانوا مجتهدين ومغفور لهم إن شاء الله، رأوا أن اسم العنب، إن اسم الخمر هو العنب الخاص، وما سوى ذلك لا يجوز لك أن تتناول منه ما تسكر به. ما في أحد من المسلمين يأذن لك بالسكر، لكن يقول هذا محرم لعينه، المتخذ من عنب محرم لعينه ما يجوز منه ولا قطرة، وذاك محرم لوصفه وهو صفة الإسكار، فإذا أكان لم يصل إلى حد السكر جاز استعماله. وقد كان في الصحابة تحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام على تحريم جميع أنواع المسكرات، ما كان موجودا منه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. سئل ابن عباس عن الباذق، والباذق نوع من الخمر الذي لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق، سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق، فما أسكر فهو حرام. فهو يشير أن صفة السكر كافية في أن الشراب لا يجوز منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. ولهذا قال الحافظ الحجر ابن الحجر إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد تخصيص التحريم بحالة الإسكار، بل المراد أنه إذا كانت فيه صلاحية الإسكار حرم تناوله ولو لم يسكر المتناول القدر المتناول منه، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. وفي الحديث أن المفتي يجيب السائل بزيادة عما سأل عنه إذا كان ذلك مما يحتاج إليه السائل. وجه ذلك أن أبا موسى سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء خاصة فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقاعدة كلية كل مسكر حرام، وما سأله إلا عن المزر والبتر، فجواب النبي صلى الله عليه وسلم كان أعم من سؤال أبي موسى. فإذا كان إذا قدر المسؤول أن السائل محتاج إلى أكثر مما سأل عنه فإنه يجيبه ولو لم يسأل عنه. الحديث الذي بعده صلى الله عليه وسلم عن المكداد بن معدي يكذب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن الصلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي، وكذا أخرجه ابن حبان في كتابه الصحيح، وقال الترمذي حسن. كذا هو في تحفة الأشراف، وعند ابن رجب في جامع علوم الحكم في جامع كذا هو، وهو كذلك في تحفة الأشراف. هذا حديث حسن، وقد جاء في بعض النسخ حسن صحيح، وهو كذلك في جامع الإمام الترمذي طبعة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. وهذا من الأشياء التي يقع فيها التفاوت بين نسخ الإمام الترمذي في جمعه بين الصحة وبين الحسن. وقد ذكر سبب هذا الحديث من حديث عبد الرحمن بن المرقع قال: فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وهي مخضرة من الفواكه، فواقع الناس الفاكهة، يعني أكلوا وأكثر منها، فواقع الناس الفاكهة فمغثتهم الحمى، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الحمى رائد الموت، إنما الحمى رائد الموت، وسجن الله في الأرض وهي قطعة من النار، فإذا أخذتكم فبردوا الماء في الشنان فصبوا عليكم بين الصلاتين، يعني المغرب والعشاء. قال: ففعلوا ذلك فذهبت عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يخلق الله وعاء إذا ملئ شرا من بطن، فإن كان لابد فاجعلوا ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للريح. ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، جعل البطن وعاء كالأوعية التي تتخذ كالكربة ونحو ذلك، وإنما وصفه بهذا قالوا توهيدا لشأنه، ثم جعله شر الأوعية، لأن هذا الوعاء إذا ملئ كان سببا لأذى الإنسان، مع أنه إنما خلقه الله عز وجل لأجل أن يتغذى به الإنسان ويقوم به صلبه ويشتد به أو تشتد به قوته. فإذا كان كذلك فإذا ملئ كان شرا بحسب امرئ ابن آدم، أن يكفيه أكلات، وفي رواية اللقيمات يقمن صلبه، أي ظهره لإقامة الطاعة لله عز وجل وقيام المعيشة. فإن كان لا محالة، أي إن كان لابد أن يكثر، فغاية الإكثار أن يصل إلى الثلث، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هل المراد بالثلث بالفعل التساوي؟ قال الحافظ ابن حجر: على ظاهر الخبر ثلث وثلث بالتساوي، أو التقسيم على ثلاثة أقسام متقاربة محل احتمال، والأول أولى، يعني أن يكون على التقدير ثلث وثلث وثلث، ويحتمل أن يكون لمح بذكر الثلث إلى قوله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، يعني أذن لك الثلث ولكن ترى أيضا هذا الثلث، أيضا هذا الثلث كثير. هذا الحديث أصل جامع من أصول الطب. روي أن ابن ماسويه الطبيب لما قرأ هذا الحديث في كتاب أبي خيثمة قال: لو استعمل الناس هذه الكلمات سلموا من الأمراض والأسقام ولتعطلت المارستانات، المارستانات هي مستشفيات ودكاكين الصيادلة. لو الناس استعملوا هذا كما يقول الشاعر فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. وروي مثل هذه عن بقراط وكان من كبار الأطباء أو قال القرطبي لو سمع بقراط بهذه الحكمة لعجب منها، أي من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يزال الناس يكتشفون من حكمته صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير. وفي الحديث الندب إلى التقلل من الأكل، ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في 7 أمعاء. وعن أبي هريرة أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم، فكان يأكل أكلا قليلا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في 7 أمعاء، مع أنه لو شرح الإنسان لوجدت أمعاء المؤمن زي أمعاء الكافر، ما في فرق. لكن المقصود هنا ليس العدد الحسي، ولهذا قال ابن رجب إن المراد أن المؤمن يأكل بأدب الشرع فيأكل في معي واحد والكافر يأكل بمقتضى الشهوة والشهرة والنهم، فكأن له 7 أمعاء. قال بعض أهل العلم الواجب أن لا يتجاوز الإنسان في الأكل عما يقام به صلبه ليتقوى به على طاعة الله عز وجل. ذكر الغزالي في الجوع 10 فوائد، الوقت لا يتسع لكن نذكر بعضها. منها صفاء القلب وإيقاد القريح ونفاذ البصيرة، ومنها الانكسار والذل وزوال البطر والأشر والفرح، ومنها أنه لا ينسى بلاء الله وعذابه على أهل البلاء، ومنها كسر شهوات المعاصي في نفس الإنسان، ومنها دفع النوم ودوام السهر، ومنها تيسير المواظبة على العبادة، ومنها أنه فيه صحة للبدن ودفع للأمراض وخفة للمؤونة، وأنه يتمكن من الإيثار والتصدق، بينما إذا كان همه أن يأكل لم يجد شيئا زائدا عليه. لهذا من سميع ما نسمع به أحيانا السباق في كثرة الأكل، السباق في كثرة الأكل، حتى أنه أحيانا يذهب ضحية هذا أناس. قد قرأت منذ فترة أن في الدمام أقيم سباق على أكل شاورما كذا، فواحد أكل 14 وشرب أظن غرشتين من البيبسي، فجاءوا بال يعني الإسعاف ونقله إلى المستشفى. هذا ليس من أدب الإسلام. الثلث والثلث كثير. ولهذا يعني مما يعجب له الإنسان الآن في مجتمعاتنا ظاهرة انتشار المطاعم بشكل كبير جدا، وكأن الناس لا هم لهم إلا أن يأكلوا. فالطعام والشراب يتناول بقدر، لا يقول الإنسان أنه يجوع، لكن أيضا هذا الشره الكبير والتفنن في المطعومات ليس من الأدب في شيء. نعم. صلى الله عليك. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو وعند الشيخين 4 من كن فيه كان منافقا خالصا. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية لمسلم آية المنافق 3: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وفي رواية لمسلم من علامات المنافق ثلاثة، وهذه الرواية مما يدفع الإشكال بالكلية، لأن في بعضها ثلاث وفي بعضها أربع. رواية مسلم قال من علامات المنافق، فدل على أن هذه المذكورات هي بعض من العلامات وليست هي العلامات كلها. قد استوعب حافظ ابن حجر في الفتح ما جاء من الأحاديث في ذكر علامات المنافق فزادت على 15 علامة. معنى الحديث أن من وجدت فيه هذه العلامات فهو منافق، فإن اكتملت فهو منافق خالص، وإن لم تكن وإن كانت فيه بعضها فهو منافق. وقد عد جماعة من العلماء هذا الحديث مشكلا من حيث إن هذه الخصال توجد في المسلم المصدق الذي ليس فيه شك، وقد أجمع العلماء على أن من كان مصدقا بقلبه ولسانه وفعل هذه الخصال لا يحكم عليه بكفر ولا هو منافق يخلد في النار. قالوا فإن إخوة يوسف جمعوا هذه الخصال، وكذا ولد لبعض السلف والعلماء بعض هذا أو كله. إذن كيف يجاب؟ قال الإمام النووي رحمه الله الحمد لله ليس في هذا الحديث إشكال، والجواب عنه كما يلي: الأول أن يقال إن معنى إن هذه الخصال خصال نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم، يعني هو لم يكن منافقا مكذبا لله ورسوله، إنما هو منافق في هذه الخصال ذاتها فقط. فإن النفاق هو إظهار ما يبطن الإنسان خلافه، وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الخصال الذي يكذب الظاهر أنه صادق والداخل أنه كاذب، الذي يؤتمن فيخون ظاهره أنه أمين وباطنه أنه خائن، الذي يعد ويخلف ظاهره أنه يفي بالوعد وداخله أنه مخلف للوعد. وقوله منافق خالص يعني شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذا الخصال، وليس المقصود أنه خالص النفاق، وإنما تقال هذه في حق من غلبت عليه. وقالوا جواب آخر، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذه الكلمة منافقين كانوا في زمنه صلى الله عليه وسلم، فحدثوا بإيمانهم وكذبوا وأتمنوا فخانوا ووعدوا في أمر الدين ونصره فأخلفوا وفجروا في خصوماتهم. وهذا قول سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح، ورجع إليه الحسن البصري رحمه الله بعد أن كان على خلافه، وهو مروي عن ابن عباس وعن ابن عمر ورواياه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض: وإلى هذا مال كثير من أئمتنا، يعني أن هذا الحديث عنا به النبي صلى الله عليه وسلم أقواما منافقين في عهده صلى الله عليه وسلم. ووجه ثالث في الجمع بين الأحاديث ذكره الإمام الخطابي أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم التحذير للمسلم أن يعتاد هذه الخصال، لأنه يخشى أن تفضي به إلى النفاق، فسمي منافقا باعتبار الغاية التي يمكن أن يصل إليها. ونظير هذا قول العلماء: المعاصي بريد الكفر، يعني أن المعاصي يمكن أن توصل الإنسان إلى الكفر، فإذا سميت نفاقا لما يخشى منها أن يتدرج صاحبها إلى أن يصل إلى النفاق. وقال بعضهم إن هذا ورد في رجل بعينه منافق، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجههم بصريح القول فيقول فلان منافق، وإنما كان يشير إليه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان فيه كذا فهو منافق، ويريد به شخصا بعينه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أقوام يقولون كذا ويقولون كذا. والنفاق هنا المقصود به نفاق العمل، وهذا وجه من وجوه الجمع، أي كان منافقا نفاقا عمليا، أي من اتصف بهن كان منافقا خالصا ولكنه نفاق الأعمال وليس نفاق الاعتقاد الذي يخرج به الإنسان من الإيمان إلى الكفر. إذا خاصم فجر، أي إذا خاصم أحدا مال عن الحق وفجر في الخصومة وكذب وادعى ما ليس له، والفجور في الخصومة نوعين، إما أن يدعي ما ليس له أو أن ينكر ما يجب عليه. هو له على فلان المال له 1000 فيدعي عليه 10,000 ونحو ذلك. وفي الحديث التحذير من التشبه بالمنافقين، كما في التحذير في الحديث التحذير من خصال النفاق العملية، وفيه الحث على ضد ذلك، أي على الصدق، على الوفاء، على البعد عن الفجور في الخصومة. والله أعلم. أحسن الله إليك. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وصاحب ابن حبان والحاكم، وقال الترمذي حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه هؤلاء الذين ذكرهم المؤلف الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في الصحيح، والحديث صححه والحاكم أيضا وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. لو أنكم توكلون على الله حق توكله، حقيقة التوكل صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها، وأن يكل الإنسان أمره إلى الله عز وجل، وأن يعتقد أنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه سبحانه وتعالى. قال الحسن: إن توكل العبد على ربه أن يعلم أن الله هو ثقته الذي يعتمد عليه. وقال سعيد بن جبير: التوكل جماع الإيمان. وقال ابن وهب: الغاية القصوى التوكل على الله. تغدو خماصا، الغدو هو الذهاب أول النهار، وخماصا أي جياعا، وتروح بطانا أي تعود آخر النهار وهو الرواح، وبطانا أي ممتلئة البطون من ما أكلت. في هذا الحديث جملة فوائد. أول فائدة: الحديث أصل في التوكل، وأن التوكل من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق، أي فكما أن الرزق يستجلب بالكد والتعب والذهاب والمجيء، فيستجلب أيضا بالتوكل، فالتوكل سبب وهو من أعظم الأسباب. الفائدة الثانية: أن هذا الحديث فيه دلالة على أن التوكل لا ينافي فعل الأسباب، لأن الطير غدت وراحت في طلب الرزق، ولهذا إذا كان المؤمن يريد أن يرزق فليتقلب في هذه الدار طلبا للكسب مع اعتماد قلبه على الله عز وجل. سئل الإمام أحمد عن رجل جلس في بيته أو في المسجد وقال: لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي، حتى يأتيني رزقي، فقال: هذا رجل جهل العلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل رزقي تحت ظل روحي. في عمل ما في عمل جهاد. إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي، وقال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فذكر أنها تغدو وتروح في طلب الرزق. قال أحمد وكان الصحابة يتجرون ويعملون والقدوة بهم. ولهذا فعل الأسباب لا ينافي التوكل، لكن هل فعل الأسباب ينقص في التوكل؟ أيضا فعل الأسباب لا ينقص في التوكل، فقد جعل الله عز وجل سنة الله في خلقه أن يرزقهم بمقتضى ما يعملون. ولهذا ربطت أشياء كثيرة بهذه الأسباب المادية. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وما أحسن هذه الكلمة البليغة من سهل التستري، وهو كان من العباد. وكثيرا ما يظن أن العباد يغلبون جانب التوكل ويدعون فعل الأسباب، وهذا في جهلة العباد، لكن العلماء من العباد لا يقولونها. قال التستري من طعن في الحركة، ويقصد بالحركة السعي والكسب، من طعن في الحركة فقد طعن في السنة. من طعن في الحركة فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. يعني لا تطعن في هذا ولا في هذا. فالتوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم، والكسب سنته صلى الله عليه وسلم، فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته. مرة أخرى يقول من طعن في الحركة فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالتوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم، والكسب سنته، فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته. ولهذا من الجهل أن يظن أن من العبادة أن يدع الإنسان فعل الأسباب. ولما رأى عمر رضي الله عنه رجلا في المسجد جالسا يتعبد ويتكفف الناس نهاه عن هذا الأمر. ثم إن أيضا الكسب مما يكفي به الإنسان نفسه وحاجته، والكسب يتحقق به فعل الإنسان لواجبات الشريعة عليه من النفقة على أهل بيته، والكسب يتحقق به ما ندبت الشريعة إليه من الصدقة والفضل وإيصال الخير والمعروف، وذلك من جلائل الأعمال وفضائلها. نعم. الحديث الخمسون عن عبد الله بن بسر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. رواه أحمد. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، ولهذا قال أخرجه أحمد بهذا اللفظ. أخرجه الإمام أحمد وكذا الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم. ولفظ الترمذي إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وفي رواية ابن ماجه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأنبئني منها بشيء أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. ولابن حبان جاء أعرابيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: يا رسول الله، أخبرني بأمر أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. قال الترمذي: حسن غريب. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وخرجه أيضا ابن حبان من حديث معاذ بن جبل قال: آخر ما فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قلت له: أي الأعمال خير أو أقرب إلى الله؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. قوله هنا: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. المراد بشرائع الإسلام ليس هي الفرائض، وإنما المقصود بالشرائع هنا النوافل، لقوله قد كثرت علي أي غلبت عليه الكثرة حتى عجز عنها، ومعلوم أن الفرائض لا يعجز عنها. فالمقصود هنا المندوبات والنوافل دون الفرائض، وهو الأليق بتفسير الحديث، لأنه لا يمكن أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله عز وجل بدلا عن الفرائض. لا يمكن أن يستغنى بذكر الله عن الصلاة ولا عن الزكاة ولا عن الحج ولا عن الصيام، وإنما المقصود بالشرائع هنا الشرائع التي هي النوافل وليست الشرائع بمعنى الفرائض. فباب نتمسك به جامع، أو فأخبرني بشيء أتشبث به أي أتعلق به، من عبادة جامعة غير شاقة مانعة يمكن أداؤها في كل مكان وكل زمان وكل حال، من قيام وقعود وأكل وشرب ومخالطة واعتزال وشباب وهرم وغير ذلك. هذه عبادة فيها كل هذه الأوصاف. وهذا أحيانا سبحان الله العظيم قد يوفق بعض الناس إلى سؤال عجب ويكون فيه فتح خير وباب للأمة، باب جامع، عبادة ما يمكن يعملها أحيانا ولا يعملها أحيانا، أو في زمان دون زمان، أو في مكان دون مكان، أو في حال دون حال، عبادة أستطيع أن أعملها دوما بشيء أتشبث به. وهذا تقليل يراد به التكثير. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. قيل معنى ذلك أي سهولة هذا الذكر على اللسان، ولهذا يقال لسان رطب إذا كان كثير الذكر، ولسان يابس يعني إذا كان قليل الذكر. فالمراد به هو دوام الذكر لله عز وجل. في هذا الحديث فضيلة الذكر، وأنه عبادة يسيرة لا تحتاج إلى كبير مشقة، وهي في ذاتها تعدل كثيرا من النوافل التي فيها المشقة والجهد. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر؟ بينما هذه 100 مرة كم تأخذ من وقت الإنسان؟ الشيء الكثير. استشكل ما ورد في هذا الحديث الذي ظاهره أن هذه العبادة عبادة الذكر هي أفضل العبادات. استشكل هذا مع ما ورد من أن الجهاد أفضل الأعمال، وأن المجاهد في سبيل الله كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر مما يدل على فضيلة الجهاد. وقد جمع بين الحافظ ابن حجر رحمه الله فقال: إن المراد بذكر الله في حديث أبي الدرداء الذكر، حديث أبي الدرداء حديث غير الحديث الذي معنا، ولكنه أيضا في فضيلة الذكر. قال: إن المراد بالأحاديث التي فيها تفضيل الذكر المراد بها الذكر الكامل، وهو ما يجتمع فيه ذكر اللسان والقلب بالتفكر في المعنى واستحضار عظمة الله تعالى، وإن الذي يحصل له ذلك يكون أفضل مما يقاتل الكفار مثلا من غير استحضار. وأن أفضلية الجهاد إنما هي بالنسبة إلى ذكر اللسان المجرد، فمن اتفق له أنه جمع ذلك كمن يذكر الله بلسانه وقلبه باستحضار وفي كل حالاته في صلاته أو في صيامه أو صدقته أو قتال الكفار، فهذا هو الذي بلغ الغاية القصوى عند الله عز وجل. هذا نوع من الجمع. إذن المقصود بالذكر ليس أي ذكر، وإنما هو الذكر الذي يستغرق كل أعمال الإنسان. ما يعمل عمل صالح إلا وهو متذكر ومستحضر لعظمة الله عز وجل وراقب. وجواب آخر ذكره القاضي أبو بكر بن العربي بأنه ما من عمل صالح إلا والذكر مشترط في تصحيحه، فمن لم يذكر الله بقلبه عند صدقته أو صيامه مثلا فلا يعد عاملا، فصار الذكر أفضل الأعمال من حيث هذه الحيثية أنه ما يخلو عمل من الأعمال إلا وفيه ذكر لله عز وجل. قال: ومن هذه الحيثية جاء حديث نية المؤمن أبلغ من عمله، لأن النية ملازمة لكل الأعمال، فكذلك الذكر ملازم لكل الأعمال. سائل يسأل ويقول: كيف يوفق الإنسان بين أن يكون أفضل من صديقه وبين أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه؟ يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يتنافى مع أنه يريد أن يكون، إذا رأى أحدا أن يكون ما عنده أكثر مما عند غيره، هو لا ينقص أي لا يتمنى أن ينقص شيء مما عند غيره، لكن يتمنى هو أن يكون أكثر. وحينما يريد الأكثر هذا لا يأخذه من حق أحد، وإنما يأخذه من فضل الله عز وجل وكرمه. صلى الله عليه. سالح يقول: كيف نوفق بأن الملائكة لا تعلم ما في النفوس وإنما تعلم ما يلفظ من القول، وبين أن المسلم إذا هم بالحسنة وكان ذلك بالقلب؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، والرسول اسم الرسول الملكي والرسول البشري، فالله عز وجل أعطاهم هذه القدرة. يقول: كيف نعرف الولي؟ الولي هو التقي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل هؤلاء اللي في المسجد أولياء، ولكنهم يختلفون بحسب ما عندهم من التقوى والخير. نعم. صلى الله عليه. قول: ما العلة في حديث إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان؟ لأن الأصل أن الشريعة مبناها على المؤاخذة بما يقدم الإنسان عليه وهو مريد له، ففي الخطأ ما أراد هذا العمل، وفي النسيان ذهل، فكان من رحمة الله عز وجل ألا يعاقب وألا يؤاخذ. أحسن الله إليك. يقول: كيف الجمع بين حديث يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد وحديث ما من نبي إلا وله حواري؟ أحسن الله إليك. هذا في الأعم الأغلب أنه ما من نبي إلا وله حواريون يقتدون بأمره ويأخذون بسنته، وقد يقعون في الأنبياء من لا يحصل له أولئك الحواريون. صلى الله عليك. هل يشترط لنزول السكينة وإحفاف الملائكة وذكر الله عز وجل تلاوة القرآن والتدارس فيه؟ هذه من الحالات، يعني ليس هذا خاص بتلاوة القرآن الكريم، بل تلاوة القرآن الكريم أو الذكر لله عز وجل أو التفقه في العلم أو المدارسة للمسائل العلمية الشرعية، كل هذا مما تحفه الملائكة، وليس هذا خاصا بتلاوة الكتاب فقط. صلى الله عليك. يقول: قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما. هل هذا العلم المقصود في حديث العلم الشرعي فقط، أو يدخل فيه العلوم الأخرى مثل الطب والهندسة وغيرها من العلوم الحديثة؟ وهل الأجر لا يتأتى إلا عند طلب العلم الشرعي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. العلم إذا أطلق المراد به العلم الشرعي، ولكن سائر العلوم الأخرى بحسب نية عاملها، فإن أراد بها أن يكفي المسلمين هي مثل بقية كالصناعات والحرف والمهن ونحوها، إن كان له نية في إغناء الأمة عن الحاجة إلى غيرها فهو مأجور عليه، لكن الذي هو أصلا شرع للتقرب إلى الله عز وجل هو العلم الشرعي. أحسن الله عليك. هل العين لا تأتي إلا بحسد؟ هل العين لا تأتي يعني إلا عن طريق الحسد؟ على كل هو العين مبعثها الحسد، العين مبعثها الحسد، لأنه لما رأى هذه النعمة على غيره كأنها كبرت في نفسه، فحينئذ أصابه بعينه نتيجة هذا الأمر. هل تجوز التورية في البيع وما حكم من يفعل ذلك في البيع؟ في البيع التورية، التورية مثل ما سبق تفصيلها، إذا كان يترتب عليها محرم، فإذا كانت التورية في البيع يحصل بها خداع، يعني بمعنى أن يسأله عن عيب في السلعة فيوري لأجل أن يظن أنه لا عيب فيها، فهنا محرمة. الله عليك. يقول كيف الجمع بين الحديث من هم بسيئة ولم يعمله حديث لو كان عندي مثل ما لفلان فعلت كذا وكذا فهما في الإثم سواء؟ سبق أن جمعنا بينها أنه إذا كان ذلك الرجل كان تمنى وعزم على أنه لو كان عنده هذا لفعل مثل هذا الفعل، فهو في وزره سواء، ولكن الوزر هنا وزر النية وليس وزر العمل. وأما ذلك الذي يؤجر على ترك السيئة فهو الذي تركها من أجل الله عز وجل، قال إنما تركها من أجل أو من جرايا. الله عليك. يقول هل القات يدخل في المسكرات وما الدليل على تحريمه؟ هل القات؟ أي القات لا نستطيع أن نقول إنه من المسكرات، ولكنه من الخبائث التي فيها ضرر شديد، مثل ما أن الدخان ما هو من المسكرات لكنه خبيث، لأنه يشتمل على أنواع من الأمراض والأسقام، والشريعة جاءت بتحريم ما فيه ضرر، فلما كان الغاز والدخان وغيرها من الأشياء التي فيها ضرر على البدن ولا منفعة فيها حرمت من أجل ضررها وليس من أجل إسكارها. يقول ما المعنى الصحيح في مقصد الإمام الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح؟ هذه مسألة طويلة الديوث قضية حسن وصحيح، لكن من يعني من الأقوال القريبة فيها أن يقال إنه حسن باعتبار الإسناد وصحيح باعتبار جميع الأسانيد، يعني أنه ساق له إسناد فيقول هو بهذا الإسناد حسن، وهو بمجموع الأسانيد الأخرى إذا ضمت إليه صحيح. الله عليك. سؤال آخر يقول السلام عليكم الشيخ، ما حكم الإيجار المنتهي بالتمليك أثابكم الله؟ الإيجار المنتهي بالتمليك إذا ترتب عليها أي على عقد الإجارة لوازم الإجارة الصحيحة، بمعنى أن العين المؤجرة تكون في ضمان المؤجر وإذا تلفت تلفت عليه، وأن الإصلاح لأساسية هذه العين واجب عليه، فهي إجارة صحيحة. كونها تنتهي بالتمليك إما بهبة وإما بشرط بأنه إذا أعطى هذه الأقساط ملكه إياها، وإما بأن يتفقان على ثمن في أول العقد، أو يكون ذلك بالثمن الذي يمكن أن يكون للسلعة حين التملك، فلا حرج حينئذ ما دام أنه عقد إجارة تترتب عليه آثار عقد الإجارة. أما إذا كان عقد الإجارة في هذا لا تترتب عليه آثار الإجارة وإنما تمسخ كل آثار الإجارة، فليس هذا من الإجارة في شيء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.